بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فخلونا النهاردة آخر مجلس إن شاء الله في الفصل الدراسي ده. الكتاب مستمر معانا الفصل الجاي إن شاء الله. خلوني هبدأ من آخر الشكر ونطلع لفوق. إحنا لسه باقي لنا شوية على فصل الشكر. هبدأ بآخر عنوان في الباب، أو بآخر فصل في هذا الباب، وهو فصل في بيان أيهما أفضل، الصبر أم الشكر. قال: واختلف الناس هل الصبر أفضل أم الشكر، أو بالعكس، عفوا، هل الصبر أفضل من الشكر أو بالعكس، يعني أيهما أفضل، أن تصبر أو أن تشكر. وفي ذلك كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله، وتلخيص القول فيه أن لكل واحد من الصبر والشكر درجات، فأقل درجات الصبر ترك الشكوى مع الكراهة، يعني تبتلى بابتلاء فقلبك يكره البلاء غير أنك لا تشتكي ذلك البلاء، فهذا أقل درجات الصبر، ووراءها الرضا، وهو مقام وراء الصبر، يعني إنك تترك طبعا الشكوى وترضى بقلبك وقوع هذا البلاء، ترضاه بقلبك، وهذا مقام فوق مقام الصبر. ووراء ذلك الشكر على البلاء، وهو وراء الرضا، يعني مش بس ترضى وما تشتكيش، لا، ده انت تشكر الرب سبحانه وتعالى ان اصابك هذا البلاء. هذه درجات الصبر. قال: ودرجات الشكر كثيرة، فان حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر، يعني تبقى مكسوف من نعم ربنا اللي نازل عليك وكثرتها وتتابعها، هذا نوع شكر. ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر، واضح الكلام. والمعرفة بعظيم حلم الله وستره شكر، والاعتراف بأن النعم ابتداء من الله بغير استحقاق شكر. أظن الكلام واضح، يعني أنا مش هعلق لأن الكلام واضح، لو حد عنده إشكال يقول لي. والعلم بأن الشكر نعمة من نعم الله شكر، يعني أن نفس الشكر، أن ألهمت الشكر أو وفقت إلى الشكر، هذه نعمة. وحسن التواضع في النعم وحسن التواضع في النعم والتذلل فيها شكر، يعني أن إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة أن تتواضع في النعم وألا يعني تنتفخ بها وتتكبر بها، هذا نوع شكر. وشكر الوسائط شكر، يعني إذا أجر الله عز وجل النعمة على يد واسطة كإنسان أو حاجة، أن تشكر تلك الواسطة شكر لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وقلة الاعتراض وحسن الأدب بين يدي المنعم شكر، وتلقي النعم بحسن القبول واستعظام صغيرها شكر. أنا بسكت كده يعني سكتات بسيطة عشان نتأمل المعاني. فما يندرج من الأعمال والأقوال تحت اسم الشكر والصبر لا ينحصر، وهي درجات مختلفة، فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أحدهما على الآخر كأنه يتعدى. يعني ما ينفعش نقول كده إطلاقا الصبر أفضل ولا الشكر أفضل. ليه؟ لأن ممكن لو قلنا الصبر أفضل من الشكر، يجي واحد يجيب لك أعلى درجة في الشكر مع أقل درجة في الصبر، يقول لك يبقى أقل درجة في الصبر أفضل من أعلى درجة في الشكر، فاهمين يا شباب؟ أو العكس، واحد يقول لك خلاص الشكر أفضل من الصبر، نقوم نقول له أقل درجة في الشكر أفضل من أعلى درجة في الصبر، فهمتوا يا شباب المعنى؟ هو بيقول لك ما ينفعش، يعني ما الإجابة ما ينفعش فيها الإجمال، لابد من تفصيل. لكن نقول: إذا أضيف الشكر الذي هو صرف المال إلى الطاعة فالشكر أفضل، لأنه تضمن الصبر أيضا وفيه فرح بنعمة الله عز وجل، وفيه احتمال ألم في صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنعم المباح، فهو أفضل من الصبر بهذا الاعتبار. كأنه بيقول لو الشكر إن أنت هتاخد الفلوس تنفقها في طاعة الله عز وجل، هذا الشكر تضمن صبرا أصلا. إزاي؟ إنك لما خدت النعمة وصرفتها إلى الطاعة، ده شكر للنعمة مش كده يا شباب، لكن فيه صبر. إزاي فيه صبر؟ إنك وإنت بتنفق المال ده للفقراء بالذات بقى، لو أموال يعني مبالغ سهلة كده على النفس إنها تطلع المبالغ دي لله كده سهلة، ولا بيبقى فيها نوع صبر على هذا الفعل؟ أكيد فيها نوع صبر على هذا الفعل. سهلة كده إن الفلوس دي كانت ممكن تحسن من وضعك الاجتماعي، ولا تشتري بيها حاجة رفاهية فخدتها وطلعتها لله، سهلة كده على النفس، ولا برضو فيها مجاهدة للنفس؟ ففيها نوع صبر، فكأنك قد جمعت إذن بين الشكر والصبر. وأما إذا كان شكر المال ألا يستعين به على المعصية، قال لك واحد تاني قال لك لا، أنا بالنسبة لي عندي فلوس كتير، فشكر النعمة، شكر تلك النعمة إني مش هصرفها في حاجة حرام، هتلذذ بها واصرفها في المباحات بس مش هصرفها في الحرام. مش دي يا شباب تعتبر درجة من درجات الشكر؟ آه طبعا، أقل صحيح من درجة الأول اللي هو قال لك أنا هأنفق المال لله، دي درجة ودي درجة، لكن في الآخر هي شكر. إزاي؟ إني مش لن أنفقها فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى، فهمتوا؟ بل يصرفه إلى التنعم المباح. فالصبر هنا أفضل من الشكر، والفقير الصابر أفضل من الممسك، من الممسك ماله الصارف له في المباحات. يبقى كده لو إحنا بنقارن بين اثنين عشان ما نتوهش، عشان بعضكم يقول أنا تهت، أو يعني واحد دلوقتي قدامنا اثنين، واحد فقير وصابر على فقره، وواحد غني شاكر لغناه، أيهما أفضل؟ إيه رأيكم؟ ردوا بسرعة علشان الدرس النهاردة الوقت ضيق، آخر درس وعاوزين نقول فيه حاجات كتير. أحسنت يا محمد، أحسنت. ما نعرفش أيهما أفضل، ما نعرفش ليه، درجات الصبر كتير ودرجات الشكر كتير، تقصد أنهي درجة في الصبر وأنهي درجة في الشكر، فهمتوا؟ طيب لو جيت قلت لكم فقير صابر، خلي بالكم بقى احنا ممكن نحاكم الشيخ الان الى كلامه ونقول له هو هنا بيقول ايه، يبقى الفقير الصابر افضل، نقول له اني فقير صابر برضه. ما ممكن يبقى صابر الصبر اللي هو ايه يعني، الا لو هو يقصد ان لو حتى اقل درجه صبر فهو افضل من الغني في هذه الحاله، عشان ما نتوهش نرجع تاني، مش وقت فلسفات. طيب فقير صابر وغني شاكر انه الفلوس دي خدها وراح انفقها لله وما خدش منها حاجة، دي درجة شكر، ايهما افضل؟ على كلام الشيخ هنا الغني الشاكر افضل. ليه؟ اولا لانه شكر، ثانيا لانه صبر، شكره تضمن الصبر، فكأنه جمع بين المقامين. طيب واحد فقير صابر على فقره، وواحد غني شاكر لغناه، بانه قال انا هاخد الفلوس دي هنفقها على نفسي وهفرفش نفسي وهتمتع بالمباحات، لكن شكر النعمة الا انفقها على حرام، على شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. اولا هل هذا يستحق اسم الشاكر؟ اه يستحق، وهو بذلك قد ادى شكر النعمة بنوع شكر صحيح، ما هواش بلغ أعلى درجات الشكر لكن شكر، خلاص. طيب أيهما أفضل في هذه الحالة؟ على كلام الشيخ الفقير الصابر في هذه الحال أفضل من الإيه؟ من الغني الشاكر، فهمتوا دي؟ طيب لأن الفقير قد جاهد نفسه وأحسن الصبر على بلاء الله تعالى، وجميع ما ورد من تفضيل أجزاء الصبر على الشكر إنما أريد به هذه الرتبة على الخصوص، لأن السابقة إلى أفهام الناس من نعمة الأموال والغنى بها، والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الإنسان الحمد لله، فإذا الصبر الذي يعتمده العامة أفضل من هذا الشكر الذي يفهمونه. ومتى لاحظت المعنى الذي ذكرناه علمت بأن لكل واحد من القولين وجها في بعض الأحوال. يبقى عرفنا بعض العلماء قال الغني الشاكر أفضل، بعضهم قال الفقير الصابر أفضل، بعضهم ذهب إلى التفصيل في هذه المسألة، حتى في التفصيل اختلفوا شوية اختلافات، بس ده مش وقتها. فرب فقير صابر أفضل من غني شاكر كما ذكر، ورب غني شاكر أفضل من فقير صابر، وذلك هو الغني الذي يرى نفسه مثل الفقير الذي لا يمسك لنفسه من المال إلا قدر الضرورة، ويصرف الباقي في الخيرات، أو يمسكه على اعتقاده أنه خازن للمحتاجين، يعني أنا ده مش فلوسي، أنا مجرد مؤتمن على المال عشان أنفقه على الفقراء والمحتاجين، وإنما ينتظر حاجة تسنح حتى يصرف إليها، وإذا صرفه لم يصرفه لطلب جاه ولا تقليد منه، فهذا أفضل من الفقير الصابر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ابتديت بالمسألة دي ليه؟ لأنها مهمة وابتدت تطلع أسئلة عندكم. واحد قال سؤال: ما الفرق بين الشكوى والسعي لتحسين الوضع؟ الحقيقة مش هينفع أطيل في هذا السؤال على أهميته، على أهميته، لكن عشان بس الوقت ضيق معانا، لكن خلوني أشير إشارة سريعة وخاطفة وقد تكون مخلة بالموضوع، لكن بس محتاج أشير إليه. موضوع يا شباب، للموضوع ده بيشغل أذهان كل الناس تقريبا، السعي لتحسين الوضع. إذا كان الإنسان في وضع وهذا الوضع يكفيه ويسد حاجته وسعى لتحسين وضعه، ما حدش يقدر يقول له انت بتعمل حاجة حرام، طالما طبعا الاسباب اللي بيأخذ بها اسباب مشروعة وما فيهاش حاجة حرام، لكن يكون قد انشغل بمفضول عن الفاضل بلا ادنى شك، يعني لان في الاخر مواردك محدودة، مواردك دي اللي هي ايه؟ اللي هي وقتك وجهدك وشبابك وصحتك البدنية والذهنية والنفسية، دي كلها موارد، تلك الموارد موارد محدودة، هتاخد منها علشان تحسن وضعك في الدنيا، هيقل بقدر ما حسنت وضعك في الدنيا وضعك في الآخرة. طبعا احنا هنا يا جماعة بنفترض ان احنا بنكلم ناس ما عندهمش غفلة، يعني الموارد دي بيحسنوا إدارتها، يعني تلك الموارد اللي هي فلوسك وشبابك وصحتك البدنية والنفسية والذهنية ووقتك بتحسن إدارتها، فهتاخد من الوقت والجهد والشباب والنفسية والعقل علشان تحسن وضعك في الدنيا، فهيقل استخدام تلك الموارد بقدر ما استخدمتها في تحسين الدنيا إنك تستخدمها في تحسين الآخرة بلا شك، بلا شك. خلاص؟ طيب، هل ده أحسن إدارة لتلك الموارد؟ قطعا لا، قطعا، قولا واحدا لا. خلاص يا شباب، حطوا دي في ذهنكم. خلاص، اللي منكم درس إدارة أو درس اقتصاد الكلام ده قريب من ذهنه، لأني أنا بستخدم ألفاظ شوية إيه بتدرس في الاقتصاد. هي موارد محدودة، الموارد المحدودة طالما محدودة ما هياش لا نهائية، فيبقى لازم نحسن إدارة تلك الموارد المحدودة علشان نخرج بأكبر مكاسب. طيب، يعني يا شيخ كده بتقول لنا كل اللي بيسمعوك دلوقتي وكل اللي هيسمعوك بعد كده إن كله يروح يعمل ده؟ مش كله هيستطيع يعمل ده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مش كله هيستطيع يعمل ده حتى بعد ما سمعناه، حتى بعد ما سمعناه، لكن بلا شك هي الدرجات العليا، إن الإنسان يعزف عن الدنيا ويضع الدنيا في مقدارها الذي وضعها الله عز وجل فيه، ويرى الدنيا أنها بلغة يتبلغ بها إلى الآخرة فقط، وإن الدنيا تخلص زي ما تخلص، وهو وضعه يكفيه، ما هواش وضع يعني يقول به إلى الضجر ولا إلى الضيق ولا إلى كذا، لا يكفيه وراضي بيه وكل حاجة، لكن قال أحسن وضعي. أكرر الكلام، أنت لم تحسن إدارة مواردك الإدارة المثلى. ممكن تكون تحسن إدارتها عن غيرك طبعا، التايه بقى في الدنيا الغافل، لكن ما هيش الإدارة المثلى. مين اللي ادار موارده الاداره المثلى؟ اللي خد موارده دي واستخدمها على قدر الطاقه لتحسين الاخره. ليه هو ده الناصح واللي فاهم؟ لانه خد الموارد دي واستخدمها علشان يحسن منزلا يعيش فيه ابدا. ده بني ادم فاهم. التاني استخدم موارده علشان يحسن منزلا قليلا وينتقل عنه ويذهب الى منزل اخر يعيش فيه ابد الابدين. فمين في رايكم اللي عرف يستخدم موارده صح؟ او اصح، بلاش نقول صح، بلا شك اللي صرف اكبر قدر من الموارد يستطيع ان يصرفه الى تعمير الاخره، وان اضر ذلك بدنياه شيئا ما. ايوه، وان اضر ذلك، انا عارف يا جماعه ان الكلام ده ممكن يكون غريب عليكم وان انتم متعودين ممكن تكونوا سمعتوا غيره، لكن هو ده الدين، هذا دين الله عز وجل الذي نعرفه. خلاص، يعني اذا اهتممت باخرتك وبدارك في الاخره وان اضر هذا الاهتمام بدنياك شيئا ما، انت كده بتحسن الاختيار. خلاص، لكن ما يضرش بدنياك لدرجة انك تخرج عن الصبر الى السخط، تبقى انت غلطان وقتها، تبقى انت غلطان. وعلشان كده مش كل الناس يحسن او يعني يصلح حالهم على حالة واحدة. فهمتوا دي يا شباب؟ حد يرد؟ كلام مفهوم؟ طيب، الحمد لله. شيخ معلش اخترت، مش الدين عايز ناجحين؟ مش فاهم يعني ايه ناجحين، مش عارف تقصده ايه بناجحين. احنا هل انا في كلامي في دعوة للفشل؟ خلونا نرد على الأسئلة. يعني هل حد فهم من كلامي إن أنا بدعو إلى الفشل؟ من غير مجاملات، أنا مش عايز مجاملات، بلاش حد يقول لأ. اللي حس ده هو اللي يرد، مش عايز حد يقول لأ. ها، عندنا واحد، واحد بيقول شوية. حد غيره؟ انا دلوقتي بسأل سؤال واضح لو سمحتوا يا شباب، مش عاوز حد يبعت لي اي حاجة تانية. هل حد فهم من كلامي اني بدعو الى الفشل؟ ما حدش يرد لا. فانا عندي اتنين، حد قال شوية وحد قال يعني. ماشي، يعني اتنين في المجموعة. احنا دلوقتي 96 واحد، شيلوني 95. انا برضو ما حدش يقعد يحكي حواديت. يا جماعه ركزوا في السؤال وتردوا على السؤال لو سمحتوا، لو سمحتوا. دايما اتعودوا على ده، اتعودوا على ده. انا بسأل سؤال فيترد على السؤال، مش انا امجد. اتعودوا على ده في المناقشات، ده هيسري المناقشه. انما لو انا سألت سؤال فكل واحد اللي بيقول اللي في نفسه، دي ما بقتش مناقشة. خلاص، احنا كده قاعدين في ايه، على المصطبة، وكل واحد بيقول اللي في دماغه. ماشي، انا برضو مش عاوز حد مش يعني مش عارف اقول ايه. اتعودوا النقاش يكون يعني ايه، سؤال وبيتسأل فمحتاج اجابة سهلة، ما اظنش في اسهل من كده. ماشي، فاحنا 96 واحد، شيلوني بقينا 95، اتنين بس هما اللي ايه عندهم اشكال شويه في اللي انا بقوله. طيب، لا، انا كلامي ما يقولش خالص للانسان يفشل، انا ما بقولش كده. ماشي، دي اول حاجه. تاني حاجه، السؤال التاني اللي عاوز اساله، مقياس النجاح والفشل، مقياس ان يعني السؤال بشكل تاني، هل لو جينا شاورنا على واحد، اي واحد في الدنيا، ثانيه واحده ركزوا في اللي بقوله، كل واحد يحط زي ما بيقولوا كده الرول موديل بتاعه في دماغه. الرول موديل اللي هو بالعربي ايه؟ يعني المثل الاعلى ليه في الدنيا دلوقتي يعني، ماشي؟ او اللي هو الشخص اللي شايفه الايه الحاجه بقى اللي هل لو شاورنا عليه وجبنا 100 واحد واقفين وقلنا لهم ده ناجح ولا فاشل هيتفقوا على نجاحه؟ انا بقول لكم لا، انا بقول لكم اهو ماشي، لا مفيش بني ادم في الدنيا لو شاورنا لكم عليه. انا دلوقتي خلي بالكم جردوا نفسكم من الدين دلوقتي، ما بنتكلمش في دين، بنتكلم في دنيا، في دنيا ماشي. ايا كان هذا الشخص بقى خلاص، مفيش حاجه اسمها نجاح مطلق يا شباب، ركزوا في دي، مفيش حاجه اسمها نجاح مطلق ومفيش حاجه اسمها فشل مطلق. ده كلام استهلاكي نضحك بيه على الناس، ده كلام استهلاكي نضحك بيه على الناس. واللي هتلاقوه ناجح في حته هتلاقوه فاشل في حته. انا دلوقتي مش برد على كلام يا شباب، ركزوا، محدش يكتب حاجه. انا القواعد اللي بقولها لكم دي اهم من الدرس نفسه ماشي. اللي ناجح في حته فاشل في حته. هتشاور على اي حد، هتشاور يا سيدي، هتشاور على بيل جيتس، هتشاور على بتاع تسلا ده مش فاكر اسمه ايه، هتشاور على مارك بتاع الفيسبوك، هتشاور على اللي تشاور عليه خلاص. ده ناجح ولا فاشل؟ ما في السؤال غلط، السؤال غلط. هو ناجح في حته وهتلاقيه فاشل في حته حتى بمقاييس الدنيا، بمقاييس الدنيا ماشي. يعني مثلا ممكن تلاقي واحد فاشل في انه يوازن بين حياته المهنيه وحياته الاسريه، فاشل في دي مع ان انت شايفه الصوره اللي انت شايفها انه ناجح جدا. فيا جماعه بلاش تتخطفوا بالاضواء، بلاش تتخطفوا بالاضواء. النجاح والفشل نسبيان، مفيش نجاح مطلق وفشل مطلق. طيب ده ليه علاقه باللي انت بتقوله يا شيخ وبان الناس فهمت غلط؟ اه ليه علاقه قويه جدا. ليه انا قلت ده بقى؟ لان اللي سال السؤال اللي هو احنا عشان احنا ننجح وفشل وبعديها حد تاني كتب اصل عشان تنجح دلوقتي محتاج مجهود كبير، هرجع بقى اسالكوا السؤال، انت تقصد ايه بالنجاح؟ طالما اتفقنا ان مفيش كلمه النجاح دي، احنا كلنا احنا 90 واحد اهو قاعدين مع بعض، لو فتحت المايك لل 90 وقلت له كل واحد فيكم يلا ايه تقصدوا بالنجاح، هتلاقي 90 اجابه يا شباب، 90 اجابه. انا متاكد من اللي بقوله، خلي بالكم، مش هتلاقوا 80، هتلاقوا 90 اجابه بتتقال. ليه؟ النجاح نسبي. يمكن امجد عنده النجاح اني اعيش حياه هاديه، ده لو قدرت اوصل له انا ناجح. مش بتكلم على شرع، عشان بعضكم دلوقتي بيقول مقياس شرعي، انا مش بتكلم على شرع، انا برتب دماغكم يا شباب، لان الالفاظ اللي بتقولوها للاسف بقت مستهلكه وكتير بنسمعها، بتضيع مفاهيم كبيره، بتضيع مفاهيم كبيره. خليني اسالكم سؤال، مش انا ممكن دلوقتي لو سالتكم بيتك، لو منكم ناس متجوزه شباب صغير، بيتك انجح ولا بيت جدك؟ مش في منكم اللي هيرد يقول بيت جدي انجح، صح ولا لا يا شباب؟ ممكن يبقى الغالبيه كمان، حد يرد عليا صح ولا لا؟ هنسمع الاجابات دي صح، مع ان لو جيت سالتك هو جدك كان شغال ايه وستك كانت شغاله ايه، ممكن ترد عليا تقول لي ستي مش متعلمه وجدي معاه مؤهل متوسط. وانت حكمت بنفسك على بيت جدك انه انجح من بيتك. لو جيت قلت لك طب بيت جدك كان كتكنولوجيا في البيت، بيت جدك يعني هو الاقوى تكنولوجيا مثلا، هتقول لا خالص. هقول لك طب بيت جدك هو الارقى في المكان اللي فيه والعفش المحطوط فيه، هتقول لا خالص. وهقعد اعد لك 10 15 بند هترد فيهم تقول لا، وفي الاخر اقول لك طب اني بيت انجح، تقول لي بيت جدي انجح. كاننا يا شباب احنا فاقدين البوصله اصلا. يبقى اللي كان بيسالني من شويه انا كده انت كده بتدعو الى الفشل، هقول له هو ايه النجاح عندك؟ انت اللي لازم تقعد مع نفسك وتهدى كده وتبعد عن ضجيج السوشيال ميديا وضجيج العالم المسروع، العالم المجنون الصعران اللي احنا عايشين فيه ده، وتهدى بنفسك، تختلي بنفسك وتقعد تقول هو ايه النجاح؟ يا شباب احنا ممكن نكون ماشيين ورا سراب والله احنا نفسنا مش عارفينه. انتوا عارفين المثال اللي هو بتاع الحمار اللي راكب عليه ومدد له جزره فالحمار بيجري ورا الجزره؟ اهو ممكن يكون الحمار ده، عفوا يعني عن اللفظ، في اللفظ ممكن يكون الحمار ده انصح من بعضنا، على الاقل الحمار شايف جزره بيجري وراها. يعني لو سالت الحمار اللي بيجري ده، هو انت بتجري ولا هقول لك بجري ورا الجزره؟ هو بس حمار في ايه؟ ان الجزره مهما جري وراها مش هيجيبها، هو حمار في الحته دي. انما في الاخر هو شايف هدف بيجري وراه اللي هي الجزره. بعضنا يا شباب لو قلت له انت بتجري ورا ايه؟ والله ما هيعرف يجاوب. مش هيعرف، ما عندوش اجابه واضحه، حاجه هيجاوب اجابه زي الجيلي كده، ملهاش ماسكه. ملهاش ماسكه. انا لسه عايش حياه حلوه. كلمه حلوه دي ملهاش ماسكه. تعالى يا ابني يعني ايه حياه حلوه؟ هيبلم، هو مش عارف يرد، ايه الحياه الحلوه اللي هو يقصدها؟ فانتوا الاول محتاجين، مش محتاجين ان انا، محتاجين انتوا تقعدوا مع نفسكم، كل واحد يقعد مع نفسه. هو انا محتاج ايه من الدنيا دي؟ محتاج اعيش الدنيا دي ازاي؟ هتكتشفوا بالذات اللي ردوا عليا وقالوا لي يعني وشويه، هتكتشفوا ان في اوهام كده احنا عايشين فيها لو قعدنا وهدينا. هل ده سهل؟ لا مش سهل، خصوصا وتيره الحياه المتسارعه اللي احنا عايشين فيها دي ما بتسمحش بالرفاهيه دي. بقى رفاهيه دلوقتي، رفاهيه يعني ايه؟ يعني حاجه ما مش سهله تتعمل، انك تقعد وتختلي بنفسك وتقعد تجلس جلسه المتامل المتفكر، انا عاوز ايه من الدنيا دي؟ فهمتوا يا شباب؟ انتوا اللي محتاجين تقعدوا مع نفسكم، انتوا مش محتاجيني دلوقتي اكلمكم في الحته دي، على قد ما انتوا اللي محتاجين تقعدوا مع نفسكم. خلاص؟ الكلام كده ريحكم شويه، مش عاوز حد يرد غير اللي بعته في الاول، اللي قال شويه واللي قال يعني الاشكال زال بقدر ولا لسه زي ما هو؟ طيب الحمد لله. نطلع للايه، العنوان اللي قبله. العنوان اللي قبله بيقول فصل في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد. لعلك تقول قد ذكرت أن الله تعالى، أن لله تعالى في كل موجود نعمة، وهذا يشير إلى أن البلاء لا وجود له أصلا. يعني لما أنت بتقول ربنا سبحانه وتعالى له نعمة في كل موجود، حتى البلاء بيكون فيه نعم خفية، يبقى البلاء ما فيش حاجة اسمها بلاء يعني، فما معنى الصبر؟ وإن كان البلاء موجودا فما معنى الشكر على البلاء؟ وكيف يجتمع الصبر والشكر؟ فإن الصبر يستدعي ألما والشكر يستدعي فرحا. معلش يا شباب دقيقة واحدة وارجع لكم تاني. ماشي يا شباب. فبيقول يعني الألم أو البلاء بيستدعي ألما والنعمة بتستدعي فرحا، فازاي يبقى في صبر وشكر في آن واحد؟ فاعلم أن البلاء موجود كما أن النعمة موجودة، وأنه ليس كل بلاء يؤمر بالصبر عليه. يعني هل كل بلاء نؤمر بالصبر عليه؟ لا طبعا. يعني الكفر بلاء والمعاصي بلاء، نقول بقى للكافر اصبر على كفرك والعاصي اصبر على معصيتك؟ لا طبعا، فلا معنى للصبر عليه. وكذا المعاصي، إلا أن الكافر لا يعلم أن كفره بلاء، فيكون كمن به علة وهو لا يتألم بها بسبب غشيته، والعاصي يعرف عصيانه فعليه ترك المعصية. وكل بلاء يقدر الإنسان على دفعه لا يؤمر بالصبر عليه، فلو ترك شرب الماء مع العطش حتى عظم ألمه لم يؤمر بالصبر على ذلك. ما نقولوش اصبر على عدم، ما تشرب، انت ليه سايب شرب الماء؟ اشرب. وإنما يكون الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته. يعني أصابك ألم مش قادر تزيله، ساعتها يقول لك معلش اصبر، إنما عطشان ما تروح تشرب، لا أنا هصبر على العطش، إيه اللي تشرب؟ مفهوم يا شباب؟ فإذا يرجع الصبر في الدنيا إلى ما ليس ببلاء مطلق، بل يجوز أن يكون نعمة من وجه. فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الشكر ووظيفة الصبر. فإن الغني مثلا أو الغنى مثلا يجوز أن يصير سبب هلاك الإنسان حتى يقصد قتله أو يقصد حتى يقصد قتله بسبب ماله. يعني الغنى مش ممكن يبقى بلاء على الإنسان ويبقى سبب لهلاك الإنسان، الناس تتآمر عليه عشان تقتله عشان هو غني وهو كان فاكره نعمة، طلع بلاء عليه. والصحة أيضا كذلك، فما من نعمة من نعم الدنيا. طبعا المثال الأقوى في إن إزاي الغنى يكون بلاء، إنه الغنى يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى ويخليك مشغول بالمباحات والملذات، زي ما بعضكم قال إنك عاوز تطلع من إيه، من شقة لشقة أوسع، وبعدين من الشقة الأوسع لشقة مستويين، وبعدين من الشقة المستويين لفيلا، وبعدين من الفيلا للقصر. ولو ما كنتش غني ما كنتش فكرت في ده كله. طب هو ده حرام يا شيخ؟ انا ما قلتلكش حرام يا شيخ، انا قلت لك ضيع مواردك في تحسين دار تفنى عما قليل. انت حر، انت حر. يعني انا كده هروح النار؟ انا ما قلتلكش هتروح النار، هتخش الجنة لو انت حسناتك زادت على سيئات، خلاص انت هتخش الجنة، لكن ضيعت درجات منك في الجنة. انت حر، ده اختيارك، اختار اللي انت عاوزه. واحد يقول خلاص انا هتمتع في الدنيا وادخل الجنه، اي في اي حته في الجنه وخلاص. انت حر. انا بكلم الناس المتدينه، ما بكلمش الناس الفسقه اللي سايبين الصلاه وسايبين وبيتفرجوا على الاباحيه ما بكلمش انا بكلم ناس متدينه. خلاص انت حر، اخترت تتوسع نفسك في الدنيا وتبقى ملهي في الدنيا وتبقى عاوز تتحسن من مستواك في الدنيا وبما عاد على الاخره بالضرر، انت حر. واحد تاني قال لك لا انا خلاص اشتغلت الشغلانه الفلانيه بتجيب لي رزق بيكفيني انا واسرتي، معيشنا مستورين الحمد لله، ما بمدش ايدي لحد، انا مش عاوز احسن الدنيا على سبيل الاخره. ركزوا في اللي هقوله ده، انا هصرف مواردي للاخره. مش واحد هجاص بيقول الكلمتين دول وتيجي تبص عليه تلاقيه لا بيحفظ قران ولا بيختم قران ولا بيقرا قران ولا بيبر ولا بيصل ولا قاعد على الفيسبوك ليل نهار، قاعد على الريلز والشورت. لا ده واحد اصلا همته دنيه. ما بكلمش ده، انا ما بكلمش الشخص ده ولا دي الحاله اللي احنا بنقولها. ده واحد اشتغل الشغلانه مدخله له رزق بيكفيه هو واسرته الحمد لله، مستور ما بيمدش ايده لحد، فانفق باقي موارده اللي هي صحته وشبابه وذهنه ونفسيته وبدنه لله سبحانه وتعالى، في طلب علم بقى، في سعي على الأرامل والمحتاجين، في جهاد، في دعوة، في تعلم علم وتعليم، وفي قراءة قرآن وإقراء، في أي شيء لله عز وجل. أنت حر برضه. قال أنا أعمر دارا أبقى فيها. فهمتوا يا شباب اللي أنا بقوله؟ يبقى دول أحوال الناس اللي احنا عايشين معاهم. طيب اللهم اصلح أحوالنا جميعا، السامع المتكلم. طيب طيب وأوقات الفتور اللي ممكن يكون فيها قلة همة، ده سؤال مهم جدا جدا ومش هجاوب عليه برضه. لكن هأحلكم إلى درس مهم جدا جدا جدا. خلاص؟ السؤال ده مهم يا شباب، اللي هو الأوقات الفتور. في درس كنت عملته أظن بعد رمضان، أنا مش فاكر اسمه إيه. ممكن يبقى اسمه ماذا بعد رمضان؟ مش فاكر. أول جزء في الدرس، يعني ممكن يبقى أول تلت ساعة، نص ساعة في الدرس، اتكلمت على المسألة دي باستفاضة، والجزء ده ممكن نبقى نفصله، الجزء ده لوحده درس. لا مش كتاب علو الهمة، لا لا. في درس أنا عملته بعد رمضان أظن، واتكلمت في أول جزء فيه اللي هو إن لكل عمل شرة ولكل شرات فترة. ماشي؟ ف استنوا كده، في حد باعت ايه زي لينك كده هفتحه، لو هو اللي اقصده هقول لكم اسمعوه. ماشي. فالدرس ده مهم جدا جدا، هيجاوب لك على السؤال ده. ماشي ماشي. انا مش عارف افتح بقى اللينك عشان انا من على اللابتوب للاسف. لا مش خطبة، لا مش الخطبة، في الدرس شارحها بطريقة أحسن. طيب يا شباب، طيب يقول الشيخ: وقد يكون على العبد في بعض الأمور بلاء وفيه نعمة، مثال ذلك جهل الإنسان بأجله فإنه نعمة عليه، إذ لو عرفه تنغص عليه العيش وطال بذلك غمه، وكذلك جهله بما يضمره بعض الناس له، إذ لو اطلع عليه لطال ألمه وحقده وحسده واشتغاله بالانتقام، وكذلك جهله بالصفات المذمومة من غيره، إذ لو عرف منه ذلك أبغضه وآذاه فكان ذلك وبالا عليه. أظن الكلام واضح. ومن ذلك إبهام القيامة وليلة القدر وساعة الجمعة، وكل ذلك نعمة، لأن الجهل يوفر الدواعي على الطلب والاجتهاد. لو عرفت ان الساعه الفلانيه هي ساعه الاجابه والليله الفلانيه هتجتهد في الليله دي والساعه دي، لما نبهمها يبقى، او لما تبهم يعني، هتلاقي نفسك بتجتهد اجتهاد زائد. فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهل، فكيف في العلم؟ سبحانك يا رب. يعني الجهل اللي هو الناس بتعتبر الجهل ده حاجه وحشه، قال لك الجهل ساعات بيبقى كويس، بيبقى افضل وانفع للانسان، كالأمثلة اللي فاتت دي. يعني خدوها اهي على جنب اهي، شوفوا يا شباب، بقول لكم احنا عاوزين نظرتنا للأمور تختلف. لو جيت قلت لك الجهل حلو ولا وحش؟ هتقول لي الجهل وحش، مش كده؟ أهو اتفضل، أهو جهل أهو جميل. وقد قلنا إن الله، إن لله سبحانه في كل موجود نعمة، حتى إن الآلام قد تكون نعمة في حق المتألم، وقد تكون نعمة في حق غيره، كألم الكفار في النار في الآخرة، فإنه نعمة في حق أهل الجنة. في آية أنا بحبها جدا وساعات أقف عليها: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد. حد فكر فلله الحمد دي بعد قوله سبحانه وتعالى: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون؟ انا بحب جدا الوقف ده: فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد. احس كده بفلله الحمد دي، ولما بيقولها واحد في الآخرة كان مظلوم معذب من رأس من رؤوس الكفر او الطغيان او الظلم، وهو ثواني يا جماعة، كنت بقول يا شباب يعني عيش نفسية فلله الحمد إني بيقولها واحد من أهل الإيمان مظلوم ومتبهدل في الدنيا، فجي في الآخرة فلا بقى اللي ظلمه وبهدله ده في النار، ويعرف إنه إيه، لا يخرج منها ولا يستعتب فلله الحمد. جميلة يعني، يعني إحساس مريح، صح يا شباب؟ كألم الكفار في النار في الآخرة فإنه نعمة في حق أهل الجنة، إذ لو لم يعذب قوم ما عرف المتنعمون قدر نعيمهم، وإنما يتضاعف فرح أهل الجنة إذا ذكروا ألم أهل النار. ألا ترى أن أهل الدنيا لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة حاجاتهم إليها، من جهة أنها عامة مبذولة، أنها عامة مبذولة، يعني محدش عمره قعد يزقطط ويتنطط انه ايه، ان الشمس طلعت، لانه شايف الشمس تطلع لكل الناس، ولا بالنظر الى زينة السماء، ولا حد قاعد فرحان ويتنطط ان في نجوم في السماء وهي احسن من كل نبت، لانها عامة، فلذلك لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها. فاذا صح قولنا ان الله تعالى لم يخلق شيئا الا وفيه حكمة ونعمة، اما على جميع العباد او على بعضهم، ففي خلق الله تعالى البلاء نعمة عظيمة، نعمة ايضا، إما على المبتلى أو على غيره، فيجتمع على العبد وظيفة الشكر والصبر في كل حالة، لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة، فإن الإنسان قد يفرح بالشيء الواحد من وجه ويغتم به من وجه، فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح. واعلم أن في كل فقر ومرض وخوف وبلاء في الدنيا خمسة أشياء ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها أحدها أن كل مصيبة ومرض يتصور أن يكون عليه أكثر منها، لأن مقدورات الله لا تتناهى، فلو أضعفها الله عز وجل على العبد فما كان يمنعه؟ فليشكر إذ لم يكن أعظم. الله أكبر. يعني اللي أصيب بمرض، اللي أصيبت بفقد ولد من أولادها، يقوم يقول إيه أول حاجة؟ يقول ما كان يمنع الله عز وجل أن يقدر ما هو أشد. اللي جاله أي مرض كان ممكن يبقى المرض أشد وأضعف الأضعاف، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللي مات لها الولد كان ممكن يموت لها ولدين أو كل أولادها، أو يموت لها الولد وتفقد الإنجاب، أو يموت لها الولد والزوج مع بعض، أو أيا كان يعني. خلاص، ولا الزوج هتفرحه لو الزوج مات. مصيبة دي ولا مش مصيبة؟ مش عارف. ماشي الحال. فيبقى أول حاجة في البلاء اللي أصابك أو أصابك إنه تشكر ربنا إنه لم يكن أشد، والثاني أن المصيبة لم تكن في الدين. قال عمر رضي الله عنه ما ابتليت ببلاء إلا كان لله تعالى علي فيه أربع نعم، إذ لم يكن في ديني، وإذ لم يكن أعظم، وإذ لم أحرم الرضا به، وإذ أرجو الثواب عليه. الله أكبر. قال رجل لسهل بن عبد الله دخل اللص بيتي وأخذ متاع، فقال اشكر الله تعالى، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ ومن استحق أن يضرب 100 صوت فاقتصر على 10، ومن استحق أن يضربك 100 صوت فاقتصر على 10 فهو مستحق للشكر. الله أكبر. فهمتوا يا شباب؟ دي قول سهل في حاجتين، معنيين. المعنى الأول اللي هو مسألة إن ما هياش في دينك، دخل اللص داري سرق متاعي، قال له احمد ربنا اشكره إن مش الشيطان اللي دخل قلبك وأفسد إيمانك. دي أول معنى. ده أول معنى. تاني حاجة بقى، إن الله عز وجل بفعلك وبجرائمك وبجرأتك عليه وباستخفافك بنظره إليك وبالمعاصي اللي بتعملها ليل نهار، لو خسف بك الأرض كان ظالما لك رده، ولا أنت تستاهل؟ أنت وأنا يعني كل واحد فينا كلنا نستاهل، مش كده؟ فابتلاك بابتلاء خفيف، يبقى ده يشكر ولا يسخط من فعله؟ ايه رأيكم يا شباب؟ والله يشكر، والله يشكر. ده يشكر على ايه؟ ده وقت البلاء يعني ينزل بيك البلاء كده تقول يا رب ما اكرمك ما احلمك، انا عبدك اللي بيعمل كل البلاوي دي بس تبتليني بالمرض ده، ما اكرمك يا الله، ما احلمك عني، ما أرأفك به، ما أرحمك به، ما ألطفك به. تقول كده، تقول كده لربنا سبحانه وتعالى. الثالث أن ما من عقوبة إلا كان يتصور أن تؤخر إلى الآخرة، ومصائب الدنيا يتسلى عنها فتخف، ومصيبة الآخرة دائمة وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها، ومن عجلت عقوبته في الدنيا لم يعاقب ثانيا، كذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يا جماعة فكروا في ده يا جماعة، احنا دلوقتي بنقول ايه؟ احنا بنتكلم عن الشكر على البلاء. يعني تقول ايه يا رب؟ يعني بلغ لطفك بي وعفوك عني ورحمتك بي أن تبتلياني في الدنيا لتخفف عني في الآخرة؟ الحمد لله. ده المعنى الثالث يا شباب. وفي صحيح مسلم إن كل ما يصاب به المسلم يكون كفارة له، حتى النكبة النكبة ينكبها مثلا والشوكة يشاكها. يعني عاوز أقول لكم شعور كده، يعني هذا الدرس من الدروس اللي فتح لها قلبي الحقيقة. يعني منذ فترة أنا ساعات كده في بعض الدروس بلاقي يعني إيه، يعني انشراح كده في الصدر، وكأني في معاني كده إيه، أو يعني فتوحات من الله، نفحات يعني من الله عز وجل. فهذا من الدروس التي فيها شيء من ذلك الحقيقة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع. الرابع أن هذه المصيبة كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب، ولم يكن بد من وصولها إليه، فقد وصلت واستراح منها فهي نعمة. يعني عاوز يقول إيه، تتفكر في إيه، بمعنى جميل ده برضه، إن المصيبة اللي حصلت لك دي كانت مكتوبة إنها هتحصل لك في أم الكتاب، كده كده كانت هتحصل لك، فكونها حصلت واستريحت منها أهي خلصت. فهمتوا يا شباب المعنى؟ كأني بالظبط احنا بس الجهل بما في ام الكتاب هو اللي مخلينا مش قادرين نفهم دي. هديكم مثال عشان تفهموا. تخيلوا كده، انت في سجن وكل شويه يدخل السجان عليك يقول لك انت هتضرب 100 جلده. خلاص؟ تاني يوم يدخل عليك الجلاد يقول لك انت هتضرب 100 جلده. تالت يوم يدخل عليك الجلاد يقول لك خلي بالك انت في 100 جلده هتضربها. ايه الاريح لنفسك؟ انك تضرب ال 100 جلده وتخلص، ولا ان كل ما يتحرك قفل الباب قلبك يقع في رجلك ان الجلاد داخل يضربني؟ ايه رايكم؟ بدون مجاملات يعني، ايه خلي بالكم، هو ده بلاء وده بلاء، ايهما اخف في الواقع على نفسك؟ انك تضرب وتخلص، ولا ان كل ما تسمع قفل الباب قلبك يقع في رجلك ان داخل يضرب من 100 جلده؟ انك تضرب وتخلص، ده المعنى اللي هو عايز يقوله. انما المشكله فين؟ ان انت مش عارف ان ايه اللي مكتوب في ام الكتاب. احسنت محمد، بيقول لك وقع البلاء ولا انتظاره، يعني حتى في المثل يقول لك كده مش كده، وقع البلاء ولا انتظار. مشكلتنا فين؟ ان احنا مش عارفين ايه اللي مكتوب في ام الكتاب، انما اللي حصل ده اكيد كان مكتوب. فتقول لنفسك كده، تقول ايه بقى؟ هو كان مكتوب فهو وقع وخلصنا الحمد لله. فهمتوا؟ الخامس أن ثوابها أكثر منها، فإن مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة، كما يكون المنع من أسباب اللعب نعمة في حق الصبي. مش كده يا شباب؟ زي الصبي كده تقول له سيب الزفت اللي في إيدك الموبايل واقعد ذاكر، دي نعمة ولا نقمة؟ هو شايفها بلاء، أنا عاوز ألعب على الموبايل وعاوز أشات وعاوز أعمل، لكن هي في الاخر نعمه، وهيشكرك عليها لما ينجح في الدراسه. مش كده؟ فكذلك هذا البلاء الذي اصابك هو طريق للاخره، فتحمد ربنا. فانه لو خلي واللعب يعني الصبي لكان يمنعه ذلك من العلم والادب، فكان يخسر طول عمره. وكذلك المال والاهل والاقارب والاعضاء قد تكون سببا لهلاكه، فالملحدون غدا يتمنون أن لو كانوا مجانين وصبيانا ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله تعالى. فما من شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلا ويتصور أن يكون له في ذلك خيارة دينية، أن يكون له في ذلك خيارة دينية، فعليه أن يحسن الظن بالله عز وجل ويقدر الخيار فيما أصابه ويشكر الله تعالى عليه، فإن حكمة الله تعالى واسعة، وهو أعلم بمصالح العباد منهم. يعني هو أعلم بمصالحك منك أنت شخصيا، وغدا يشكره العباد على البلاء إذا رأوا ثوابه. الحمد لله. كما يشكر الصبي عند البلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذ رأى ثمرة ما استفاد من التأديب. والبلاء تأديب من الله تعالى، ولطفه بعباده أتم وأوفى من عناية الآباء بالأولاد. وفي الحديث لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. الحمد لله رب العالمين. وأيضا فاعلم أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا، ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عنها، ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها. الله أكبر. تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والأنس بها، يعني يا شباب يقول إيه أعظم مصيبة في الدنيا؟ إن قلبك يركن للدنيا. طب بالله عليكم يا شباب، امتى قلبك بيركن للدنيا؟ لما الدنيا تبقى ماشيه 100 فل و14، مش كده؟ اول ما الدنيا تضطرب تلاقي نفسك ابتديت تكره الدنيا، صح يا شباب ولا لا؟ طب بالله عليكم، ده مش ده احساس مطلوب؟ اه مطلوب، حتى لو انت مش دريان فهو لا مطلوب انك تبقى تبغض الدنيا وما تركنش ليها وتضعها في قدرها الذي وضعها الله عز وجل فيه، ده مطلوب. وده مش هيحصل ابدا لواحد دنيته دايما على اكمل وجه، يكرهها ازاي ده؟ ممكن يحصل ازاي؟ لو فتح الله له عين بصيره على الاخره، فيرى ساعتها الدنيا انها ايه؟ وجوده في الدنيا منعاه من الاخره، فمهما كانت الدنيا حلوه في حقه شايفها سجن. ليه؟ لانها منعاه الاخره. فهمتوا؟ طيب زي بالظبط ما اقول لك ايه، بقول لك ايه، اقعد هنا بس معلش، يعني انا بعتذر لك، يعني اقعد بس في الايه، في الشقه اللي على النيل دي، اللي هي 250 متر، اللي متجهزه من مجاميعه، بعد اذنك يعني اقعد فيها بس اسبوع اسبوعين كده، لغايه ما ايه بحضر لك بس القصر بتاعك اللي هو في الكومباوند الفلاني، اللي هو جننته ومش عارف كام فدان، اللي هو في حمام سباحة. هتحس الأسبوعين اللي انت قاعدهم في الشقة دول ايه؟ ايه رأيكم؟ هتحس ان وقعدك في الشقة اللي على النيل ال 250 متر اللي متجهزة من مجاميعه دي، هتحس انها ايه؟ سجن. مش طايق الشقة، او دي الالفاظ اللي انتوا بتبعتوها اهو. ليه؟ لانها منعاك عن وجودك فين؟ في القصر. فهمتوا يا شباب؟ كده الدنيا كده برضه، لو الدنيا بقت 100 فل و14 ليك، في الآخر وجودك فيها منعك من دخول الجنة. قال، عاوز أقول لكم حاجة، في واحد أخوكم باعت كلام برضو مش هينفع يعني أجاوب، بس محتاج أقراه وأقول لكم كلمة ونص، قد ينفع الله عز وجل بها بعضكم، ويفتح الله عز وجل قلوب بعضكم لهذه الكلمة. أخوكم بعد بيقول: أشد ما أفتقد إحساس القرب من الله في فترة البلاء، والله مش عارف أوصل للدرجة دي مرة تاني. أنا قلت مش هرد على السؤال، لكن هقول لكم كلمة فركزوا فيها، الله يكرمكم. نتيجة أو أحوالك الإيمانية والقلبية وقت البلاء نتيجة لأحوالك قبل البلاء. فعلشان تصل لدرجة نفسك فيها وقت البلاء لازم تكون مع ربنا على أحوال معينة قبل ما يجي البلاء أصلا. ليه بقى؟ لأن وقت البلاء بينفسخ عزم القلب، فساعتها الثبات من عند الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حينها. فاشتغل قبل ما ينزل البلاء. ماشي يا شباب؟ طيب قال، فإذا كثرت المصائب انزعج القلب عن الدنيا ولم يسكن إليها فصارت سجنا له، فكانت نجاته منها غاية المراد كخلاص المسجون من السجن. وأما التألم فهو ضروري، وذلك يضاهي فرحك بمن يحجمك، يعني يعملك حجامة مثلا، أو يسقيك دواء نافعا بلا أجر، فإنك تتألم وتفرح. فهمتوا دي يا شباب؟ يعني اللي بيديك حقنة بتبقى زعلان انك تاخد حقنه بتتالم، لكن في نفس الوقت فرحان بالنظر الى المآل، ان الحقنه دي سبب ان شاء الله في انك تخف من المرض اللي فيك. فكذلك الرب سبحانه وتعالى اذا نزل بك البلاء، ترى ان البلاء صحيح بيؤلم، لكن ربنا بيربيك وبيعالجك من آفات في قلبك، فتصبر على الألم وتشكر على سبب الفرح. فمن عرف هذا تصور منه أن يشكر على البلاء، لأنه سبب لعلاج الكبر في القلب، لأنه سبب لعلاج حب الدنيا في القلب، لأنه سبب لعلاج رؤية النفس في القلب، لأنه سبب لعلاج، وهكذا. فهمتوا؟ ومن لا يؤمن أن ثواب المصيبة أكثر منها لم يتصور منه الشكر على المصيبة. وقد روي أن أعرابيا عز ابن عباس رضي الله عنه بأبيه فقال: اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية عند صبر الراس خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. يا سلام، يقول ابن عباس اصبر يعني على موت أبيك عشان احنا كمان نصبر، انت رأسنا، انت الرأس بتاعتنا، يعني انت سيدنا، فلما نشوفك صابر هنصبر. وخير من العباس صبرك بعده، خير لك من العباس، من وجود العباس، انك تصبر بعده فتساب، والله خير منك للعباس. الله اكبر، يعني جوار الرب خير ولا جوار ابن عباس؟ يعني على قدر ابن عباس، لكن جوار الله للعباس خير من جوار ابن عباس. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أحسن جوارهم، اللهم إنهم قد صاروا إليك فأحسن جوارهم يا رب العالمين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما عزاني أحد أحسن من تعزيته. وقد سبق ذكر أنواع البلاء وثواب الصبر عليها. فإن قال قائل: الأخبار الواردة في فضل الصبر تدل على أن البلاء في الدنيا خير من النعيم، فهل لنا أن نسأل الله عز وجل البلاء؟ طب طالما الدنيا كده، طب ما نسأل بقى ربنا البلاء. فالجواب: مفيش مشكلة، لأن يكلم والدته ورجع مفيش مشكلة. فالجواب أنه لا وجه، فكروني قبل ما أختم يا جماعة عشان لو نسيت، فكروني أتكلم عن مسألة العهد اللي بيني وبينكم ده، لأنه مخوف ناس كتير، فكروني أتكلم عنه إن شاء الله لو قبل نهاية الدرس، يعني لو لقيتوني بختم بس حد يفكرني. نرجع بقى، واحد بيقول طب خلاص نسأل ربنا البلاء، فبيقول الجواب أنه لا وجه لذلك، يعني لا ما نسألش ربنا البلاء. فإن في الحديث من رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد، صلى الله على النبي، رجلا من المسلمين صار مثل الفرخ، يعني تعب تعب شديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو هل كنت تدعو بشيء أو تسأله؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه ولا تستطيعه، فهلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ أمنوا يا شباب، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعف عنا في الدنيا والآخرة، اللهم اعف عنا في الدنيا والآخرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة، وتجاوز عنا في الدنيا والآخرة، وخفف عنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا بما أنت له أهل، ولا تعاملنا بما نحن له أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. آمين آمين. قال: ومن حديث أنس أن رجلا قال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه اليوم الثالث فقال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإن أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وقال مطرف: لأن أعافى فأشكر، أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. طيب خلوني أتكلم بس بسرعة عن موضوع العهد ده. أنتوا تعبتوا الأول ولا إيه؟ ولا ناخد كمان فصل؟ تعبتوا؟ زهقتوا؟ زهقتوا مني؟ أخص عليك. ممكن تلغي العهد على طول. هتكلم على العهد. يعني بص، ده ناس داخلة في الصميم على طول. يعني مش مثلا ممكن تخفف العهد، الغي العهد، مش عاوزين عهد. طيب على كل حال، الجزء الباقي، الجزء الباقي من الدرس يا شباب هو كله نعم المفروض نقعد نتفكر فيها. فأنا عاوز أديكوا ده واجب، هو خلاص ناقص فصلين، كله تأمل في النعم. خلاص، فده واجب عليكم، بس اقعدوا اقروا عشان تحبوا ربنا يا شباب. ده مش واجب يعني هدم الكلام. واحد بيقول عاوزين ملخصات للايه، عشان الامتحان. خلونا ندمج الكلام ده بقى. يا جماعه انسوا امتحان الدنيا، انسوا امتحان الاكاديميه، انا اللي بقول لكم اهو، انسوه. يعني نسقط؟ لا، مش هتسقطوا ان شاء الله. لو عملتوا اللي بقول لكم عليه هتنجحوا في الاكاديميه وهتنجحوا في حياتكم وهتنجحوا في الاخره. يا جماعة ادرسوا المواد اللي بتاخدوها دراسة من يريد النجاة، دراسة من يريد النجاة. خلاص، إذا فعلتم ذلك أنا بوعدكم إن هتنجحوا في الأكاديمية، بس مع نجاح الأكاديمية هتنجحوا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله. ماشي؟ فاقروا العلم اللي بتاخدوه قراية حد عاوز ينجح في ينجح في دنيته وينجح في آخرته. ماشي يا شباب؟ طيب، فعليكم بقى الواجب اللي عليكم ان انتوا تقروا الاسبوع ده الجزء الباقي من الشكر قراءة حد عاوز يحب ربنا. ماشي؟ قراءة حد عاوز يحب ربنا، لان هو الجزء ده اصلا بتاع كده، بتاع هتخرج منه وبتحب ربنا سبحانه وتعالى. خلاص يا شباب؟ طيب بالنسبة للعهد بقى، العهد دلوقتي أنا عاوز أقول لكم حاجة بس. طبعا أنا جالي شوية ناس خايفة من العهد، فحملهم الخوف من العهد إن هم ما يحضروش الدرس. ماشي؟ ليه؟ عشان العهد تقيل، فإحنا مش هنعرف. أولا اللي عمل كده، اللي عمل كده فيه معنى جميل عنده، وهو انه بيخاف من ربنا، والا كان ممكن يحضر وينقض العهد وانا مش شايفه. فكونه ما حضرش عنده حاجه جميله، انه بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، وعنده حاجه وحشه. ماشي؟ هي ايه؟ انه كان ممكن يشتغل على نفسه وعلى وقته ويحسن اداره الامور اللي بتخليه ينقض العهد، عشان لما يدخل الدرس يدخله وما ينقضش العهد. طيب معظم، انا جالي شكوى من 2 ولاد وجالي بقى شكوى من كذا بنت. شكوى البنات كل معظمها بتدور حول الابناء الصغيره، الابناء ان بيبقى عندي طفل صغير، عندي بيبي، عندي مش عارف ايه، طب انا اعمل ايه في الدنيا كده. الاول قبل ما نتكلم بس في الشكاوي، يا شباب يا شباب، العهد اللي بيني وبينكم ده هو انا هقفل بس التسجيل بقى بتاع الدرس، عشان ايه ده خلاص كده.